من هضم حقها من وجهين. الوجه الأول أن المرأة إذا مات زوجها في الجاهلية كان أولياؤها أحق بها، إما أن يتزوجها أو يعني وليها، مثلا أخو هذا الزوج الذي مات أو ابن عمه يتزوجها بلا رضا منها ولا لها لا علاقة في زواجها، أو أنه يزوجها غيرها وبدون رضاها. الأمر الثاني أنهم كانوا لا يورثونها، أن المرأة في الجاهلية لم تكن ترث. وللأسف الآن يوجد عند بعض الجهلة من المسلمين من لا يورث المرأة، وهذا لا يجوز. الإسلام حفظ لها حقها في الميراث وحفظ لها حقوقها الأخرى، ولا يجوز. ولذلك العرب في الجاهلية كانوا لا يورثون المرأة ولا الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنهم يقولون لا يرث إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو. كذا هذا منطقهم، منطق الظلم والجاهلية والعنف. يقول كيف ترث المرأة وهي لا تركب خيل ولا تحمل سلاح ولا تقاتل الأعداء؟ كذلك الطفل الصغير هذا ليش نعطيه؟ لماذا يعطى من الميراث سواء ذكرا أو بنت أو أنثى؟ قالوا كيف لا هو يركب خيل، لا هو يحمل سلاح، ولا هو يقاتل العدو. فكانوا يهضمون الحقوق ولا يعطون كل ذي حق. الإسلام حفظ كما قلت الحقوق، وأنزلت في المواريث 3 آيات في سورة النساء. الله جل وعلا تكفل بنفسه سبحانه وتعالى قسمة المواريث ولم يكلها لأحد من خلقه. نزلت في ذلك آية يوصيكم الله في أولادكم، فيها ميراث الوالدين وفيها ميراث الأولاد، ولكم نصف، فيها ميراث الزوجة والزوج والإخوة لأم. ثم آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فيها ميراث الإخوة والأخوات وفيها ميراث الأعمام والحواش، يعني وما يتصل. كما أنزل فيهم أيضا جزء من آية في سورتي الأنفال والأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أمور المواريث هذه محسومة ومنتهية، ما يجوز هضم حق المرأة ولا التضييق عليها. وكما قلت هذا كان في الجاهلية، والله الحمد جاء الله بهذا الدين العظيم الذي حفظ الحقوق وأعطى كل ذي حق حق، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حتى ما يجوز أن توصي لوارث إلا عاد إذا رضي الورثة، هذا شيء ثاني. لكن واحد مثلا واحد عنده 4 أولاد ويروح يوصي لواحد من هؤلاء الأربعة، هذا ما يجوز. إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث، هذا إن شاء الله بيرثك، لماذا تعطيه؟ لكن إن رضي الورثة، مع أن هذا ما يجوز له ولا يحق له، لكن نقول لو حصل مثل هذا وإن الأخوة 3 تعاطفوا قالوا والله إن أخونا، إن أخانا الصغير ما عنده عمل ولا عنده بيت ولا ولا، ما رأيكم لو نفذنا وصية الوالد؟ إن رأوا جزاهم الله خير، ولكن كون أنه يوصي له في الأصل هذا خطأ ولا يجوز، هذا حرام في دين الله. إن الله أعطى كل ذي حق حق، الحمد لله الحقوق واضحة والمواريث واضحة، ولا يجوز لأي إنسان أن يتدخل لا بزيادة ولا بنقص، فلا وصية لوارد كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا أيها الإخوة نعود إلى هذا الإسناد. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا أحمد بن حرب عن أسباب عن الشيباني. الشيباني هنا هو أبو إسحاق الذي قال عنه النسائي بعد قليل، هو أبو إسحاق سليمان ابن أبي سليمان. الشيباني هو أبو إسحاق سليمان ابن أبي سليمان عن عكرمة، يعني يروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. قال أبو إسحاق وذكر عطاء أبو الحسن، يعني أبو إسحاق روى عن عكرمة وروى عن عطاء. وعكرمة وعطاء كما لا يخفى على شريف علمكم كلاهما من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، هذا من دقة الرواية عند الإمام النسائي، أراد أن يبين هذا وهذا، ولكن يعني أراد يعني وذكر عطاء أبو الحسن السوائي، وهو عطاء هذا المذكور، يعني أن أبا إسحاق الشيباني روى مرة عن عطاء وروى مرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. ماذا قال في هذه الآية؟ الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن سواء من الزواج أو من أخذ حقهن الذي قسمه الله لهن في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم إلى آخر الآية قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، اللي هو أخوه مثلا أو ابن عمه، إن شاء بعضهم تزوجها بلا رضا وبلا إذن منها، وإن شاء زوجوها وبلا إذن ولا رضا. بالله عليكم، أليس هذا ظلما للمرأة وهضما لحقها؟ الإسلام ولله الحمد يعني أمرنا أن تستأذن البكر وإذنها صماتها وأن تستأمر الثيب إلى آخر يعني ما جاء في السنة. قال: فهم أحق بها من أهلها، يعني هم يرون ذلك أنهم هم الأحق، وأن المرأة المسكينة لا خطام لها ولا زمام في هذا الأمر، لا في الزواج ولا في الإرث كما سيأتينا إن شاء الله في الرواية الأخرى. فنزلت هذه الآية في ذلك. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا. وكما قلت أنه يوجد وللأسف من بعض المسلمين، ونحن والله ما نعرف هذا إلا عن طريق الأسئلة أو طريق ما يجرى مثلا في بعض البحوث العلمية، أنه يوجد من يقول إن المرأة ما تعطى شيء حتى بين المسلمين، وأنها ما تستحق، ولماذا تعطى؟ هذا لا يجوز، هذا شرع الله وهذه حقوق فرضها الله عز وجل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقت في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك، فلا يجوز يعني أخذ شيء منها. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فاللهم لك الحمد. نعم، نسمع الآن الرواية الأخرى، وفيها رواية أخرى سأمليها عليكم إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن المنذر علي بن فضيل حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة عن أبيه رضي الله عنه، وهو سهل بن حنيف، عن أبيه هو سهل بن حنيف. نعم، رضي الله عنه قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلك أراد ابنه أن يتزوج امرأته. ليس ابنه، يعني ابن هذه المرأة، يعني هي زوجة أبي، واسمها كبيشة بنت معن ابن عاصم من الأوس، وهي أوسية، يعني أراد أن يتزوج امرأة أبيه. فنعم، أراد ابنه أن يتزوج امرأته من بعده، وكان هذا عندهم في الجاهلية. فكان ذلك لهم في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الحمد لله. في رواية أيها الإخوة أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة كبيشة الأوسية رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يجيب من أتى إليه، رجلا أو امرأة جاءته صاحب المجادلة، وجاء كثير يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون عليه ما أشكل أو ما وقع أو ما حصل فيه ظلم أو نحو ذلك، أو ما يعني أي شيء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما قال المفسرون، وهذا كان للصحابة رضي الله عنهم، يردون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون ويسألون ويعرضون ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وبعد وفاته الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. قال: فردوه إلى الله والرسول. قال: إلى الله يعني إلى القرآن الكريم، إلى الرسول قالوا في حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا قد صنعه الصحابة رضي الله عنهم، ومنها هذه القصة. وأيضا وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام الرد إلى سنته، وهي ولله الحمد محفوظة مكلوءة برعاية الله وحفظه، وقد حفظها يسر الله هؤلاء الأئمة البخاري ومسلم والنسائي وغيره، دونوا السنة وحفظوها ورعوها، فجزاهم الله عنا وعن أهل الإسلام وعن أهل السنة خير الجزاء على ما صنعوا ودونوا رحمه الله تعالى. هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كبيشة الأوسية، وقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. فنزلت الآية. تقول أنا الآن يعني مظلومة، يعني لا أنا ورثت من زوجي وأنا لي نصيب، لا بد أنني أرث. مع ذلك أخذ المال كله ولم أعط شيئا ولا هم تركوني. طيب أنا ما أعطوني شيء، طيب اتركوا لي وحالي. أنا يمكن يجيني واحد يتزوجني يقول لي رجل عنده خير وأتزوجه وأستظل في ظله، فهم لا هم أعطوها من الميراث ومنعوها أيضا أن تتزوج، وهم يرون أنهم هم الذين يزوجونها. فنزلت هذه الآية ولله الحمد: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن سواء من الميراث ولا تمنعوهن من الزواج، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلى آخر الآية. فاللهم لك الحمد. الإسلام كما قلت أيها الإخوة أعيد وأكرر من هذا المكان الشريف، وهذا لا يخفى على شريف علمكم، أنه هو الذي حفظ الحقوق، ومن ذلك حق المرأة حفظه الإسلام وعني به ورتب له الأحكام المناسبة، ومن تعدى وظلم فإنه يلاقي حسابه إما في الدنيا وإما في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، المحرمات في النكاح، قصدي المحرمات على الرجل، جاء بيانها وتحديدها في هاتين الآيتين وقبلها أيضا الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وهذا أمر محسوب سنقرأه الآن ونتحدث عنه. وجاء في السنة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فدلت الآيات الكريمات على أنه لا يجوز نكاح زوجة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. مو إلا ما قد سلف يعني أنه يجوز، لكن المقصود هنا استثناء منقطع، لكن ما قد سلف يعني أنه ما وقع فهو حرام، وما سيأتي بعد ذلك فهو حرام. ثم قال بعد ذلك هذا أمر، ثم قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، هذه سبع من النسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع، مع ذيك الواحدة طلعت ثمان. وأمهاتكم اللاتي أرضع، هذا الآن المحرمات من الرضاعة والنسب، المحرمات إيش؟ من الرضاعة والنسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفور رحيما. ثم عندنا هنا الخامسة عشر: والمحصنات من النساء. والمحصنات هنا فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، والراجح أنها زوجة، أنها الزوجة التي لا تزال في حكم الرجل، لا يجوز أن تتزوج امرأة وهي لا تزال في حكم الرجل إلا ما ملكت أيمانكم. هذا عاد إن حصل أن في جهاد شرعي وسبيت هذه المرأة وهي تحت زوج رجل، نعم فإنه يجوز إتيانها لأنها أمة، ومع ذلك لا يجوز إتيانها مباشرة، لابد أن يستبرأ رحمها بحيضة، لابد أن تحيض، ثم إذا طهرت يأتيها سيدها ومالكها، لكن ما يأتيها مباشرة ما يجوز، لابد أن تستبرأ بحيضة. فإذا حاضت وطهرت علم براءة رحمها، يعني ما يجوز أن تختلط الأنساب، يمكنها حامل قبل أو يمكن في بداية وكذا، ثم يأتي ويجامعها في آن واحد. الإسلام والإخوة دين الطهر ودين النقاء، دين ما هو بس لخبطة هذا يدخل على هذا وهذا يفعل، لا، لابد أن تستبرأ بحيضة، فإذا علم براءة رحمها بعد ذلك يأتيها سيدها. فالمهم هذا ما دل عليه القرآن الكريم وما دلت عليه السنة، هو ما ذكرته آنفا، أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هنا أيها الإخوة سنقرأ الآن موقف الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر، ثم نزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء. المحصنات يأتي يعني كما في كتب الأشباه والنظائر أو قص الوجوه والنظائر لها معاني في القرآن، قد يأتي بمعنى المتزوجات، قد يأتي بمعنى الحرائر، قد يأتي بمعنى العفيفات من الفاحشة. طيب كيف تعرف؟ ما الذي يدلك؟ يدلك هو سياق الآية، أيضا إذا كان في سبب نزول الآية، هذا هو الذي يدلك. ولذلك أيها الإخوة، التفسير، تفسير القرآن ليس بالأمر السهل، كل إنسان يتفوه ويتكلم في القرآن، لا، القرآن عظيم كما قال بعض السلف، إنما هو الرواية عن الله عز وجل، أمره كبير. ولذلك لما قلنا كذا أن وما يعلم جنود ربك إلا هو، لما جوك بعض الناس قالوا هذه كورونا، هذه حشرات، إيش كلام باطل، لا يصح، كلام الله أعز وأشرف وأعلى. مثل ذلك الآن المحصنات، ما تستطيع تتكلم في هذا إلا لما تنظر في سياق الآيات، إذا كان في سبب نزول، فيه رواية في السنة، كلام عن السلف، نعم هذا هو الذي يبين الكلام. أما أن الإنسان يتكلم من تلقاء نفسه هذا غير صحيح. فالمقصود هنا أيها الإخوة بالمحصنات أي المتزوجات ذوات الأزواج، لا يجوز لك أن تتزوج امرأة وهي لا تزال في عصمة رجل، لا يجوز، ولا يجوز أن تأتيها، لو أتيت هذا زينة نسأل الله العافية. لكن الله جل وعلا قال إلا ما ملكت أيمانه، لو أنها سبيت بعد جهاد في سبيل الله عز وجل لا. ولكن أيضا دلت السنة على أنه لا بد أن تستبرأ بحيضة، ثم بعد ذلك يأتيها سيدها ومالها. إذن أعيد وأكرر، دين الإسلام دين الطهر ودين النقاء. الإسلام لا يعرف اختلاطات ويعني عيشة بهايم، هذا يطلع وهذا يدخل، لا لا، الإسلام دين مرتب وله أحكام وله أنظمة، كلها طهر كما قلت، كلها نقاء وسمو وارتفاع. ما عندنا الإسلام حياة حيوانية بهيمية، لا، هذا الإسلام بريء وأشرف وأعظم في أحكامه وفيما أنزل الله عز وجل وما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال من الأمثلة. نسمع أيها الإخوة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا من أهل الشم. جاء في بعض الروايات أنها سبايا أو طاس، أقول جاء في بعض الروايات، المهم أنهم سبوا سبايا من أهل الشرك، يعني بعد جهاد في سبيل الله عز وجل سبوا هذه السبايا. نعم، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن قشيانهن من أجل أزواجهن. وهذا يدلك أخي المسلم على ورع الصحابة وعلى علو مقامهم رضي الله عنهم في التقوى والخوف من الله عز وجل. هم يعرفون شيء مستقر في قلوبهم، كيف تأتي امرأة وهي تحت زوج، هم ما قدرهم، لا يدرون من هو الزوج بعد المعركة وبعد السبيل، انتهت الأمور هذه. لكن ولو بقي في قلوب الصحابة أمر مستقر، كيف يأتون هذه المرأة وهذه لها زوج وهذه لها زوج، كيف يعني؟ ولذلك كفوا عن غشيانهن، يعني ما أتوهن، لأنهم يعلمون أنه لا يجوز، والمحصنات من النساء، ما يجوز أنك تأتي امرأة وهي تحت زوج، لا بزواج عقد، كيف تعقد عقد على عقد، هذا لا يجوز، ولا يجوز أن تأتيها بدون عقد، فهذا زنا، نسأل الله السلامة والعافية. الله قال هنا إلا ما ملكت أيمانه، أنه بعد الجهاد في سبيل الله وأنهن سبايا جواري، نعم يجوز ذلك. نعم، تفضل. قال: فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. نعم، فنحن نقول من المحرمات عليك أيها المسلم المحصنات، والمحصنات المراد بها هنا في هذه الآية هن ذوات الأزواج، يعني المتزوجات كما قلت أيها الإخوة. المحصنات لها معاني، وهذا يعرف في علم الوجوه والنظائر، تأتي بمعنى المحصنات يعني المتزوجات، يأتي بمعنى الحرائر، يأتي بمعنى العفيفات، يأتي بمعنى المسلمات، لها معاني كثيرة. طيب كيف نعرف هذا يا أخي؟ تعرفه من خلال سياق الآية، إن كان في سبب نزول، إن كان في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنظر في أقوال السلف، تنظر في كلام المفسرين، كل هذه الأمور الخمسة تعينك على معرفة هذا الأمر، ما المراد بهذه الكلمة. فإذا نعيد ونكرر، مقام التفسير مقام شريف عظيم، والله المستعان. قبل أن يؤذن المؤذن غدا إن شاء الله لقاؤنا في هذا المكان بعد صلاة المغرب. نكمل. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن حكيم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عثمان البتي قال: سمعت أبا الخير يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصابوا سبيا لهن أزواج فوطئوا بعضهن فكأنهم أشفقوا من ذلك، يعني بعضهم وطئ، ولما وطئ أشفق، قال: يا ربي كيف أنا أطأ هذه المرأة وهي ذات زوج؟ الحمد لله نزل إلا ما ملكت الإيمان. فأنزل الله، وأنزل الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أخبرنا يحيى بن حكيم، حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه مثله. نعم الحمد لله. قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الكبائر جمع كبيرة، وقد اختلف العلماء في عددها، منهم من قال 70 وقيل إلى 700 أقرب، والله أعلم. لكن المهم أن المسلم يعرف ما الكبيرة، ونتكلم عنها إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت يعني يجب على المسلم أن يعرف الكبائر وأن يعلمها ليحذر من الوقوع فيها. واجتهد العلماء كما قلت في جمعها وذكر الأدلة، وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات مرجعين أصيلين في هذا الباب: كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، وكتاب الزواج عن اعتراف الكبائر للإمام ابن حجر الهيثمي وليس العسقلاني، هذا رجل آخر. أيضا ما يذكره المفسرون رحمه الله تعالى عند هذه الآية، آية النساء، وعند بعض الكبائر أو الكبائر التي ذكرت في القرآن الكريم، وأيضا في سورة النجم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أيضا أي أذكرها المفسرون هناك. وأيضا عند الكبائر التي جاءت بجاء الحديث عنها وبيانها في القرآن الكريم. الكبيرة عرفها العلماء بأنها ما توعد صاحبها بالعقوبة في النار، أو كان لها أو كان عليها حد في الدنيا، أو كان صاحبها متوعد بغضب الله أو بلعنته أو بالبراءة منه إلى غير ذلك. يعني في هذا التعريف منهم من زاد ومنهم من نقص عنه، والله أعلم. هذا أيها الإخوة ما يتصل بالكبائر. هنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. العلماء يقولون، وهذا يعني شرط على كل حال، الكبائر والصغائر لا بد من الاجتناب، لا بد من الإقلاع عن الذنب، لكن في مسألة تكفير الذنوب ما جاء من الأعمال الصالحة مثل والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، في الروايات الأخرى إذا اجتنبت الكبائر، ومثل أيضا الجمعة إلى الجمعة، ومثلها ما جاء أيضا في بعض الأذكار: كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يقول أهل العلم هي مقيدة بما جاء في مثل هذا الحديث: ما لم تغش الكبائر إذا اجتنبت الكبائر. ويستدلون أيضا بهذه الآية الكريمة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والإمام النسائي رحمه الله ذكر بعض الأحاديث في كبائر الذنوب ليحذرها المسلم ويجتنبها، والله المستعان. نعم، نقرأ ما يتيسر من ذلك ونكمل كما قلت غدا إن شاء الله. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر، حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. نعم، الحمد لله، الحديث صحيح، وفي الصحيح وفي غيرهما. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، وهو أعظم الذنوب، الذنب الذي لا يغفر إن تاب إن مات صاحبه ولم يتب منه. فهذا الذنب الذي لا يغفر، لو مات إنسان على الشرك فإن مآله إلى النار، لا ينفعه ما قدم وما صنع في الدنيا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لكن من تاب، تاب الله عليه، والإسلام يجب ما قبله، والحمد لله. من أقلع عن، من رجع عن الشرك، من رجع عن ردته لو كان مسلما وأسلم وأعلن الشهادتين والتزم أحكام الله، فالحمد لله، يتوب الله على من تاب. قال وعقوق الوالدين، نعم حق الوالدين قرن بحق الله تبارك وتعالى في مواضع من القرآن، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولها صلى الله عليه وسلم عن العقوق. نكمل إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.